إذاعة بريدة تقدم لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عراني لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عراني والطير تقابل خير وترقص نجم سهيل والطير تقابل خير وترقص نجم سهيل ننزل ونرقص بالسيف من قوم يلوموني والفرحة صارت صيف تتلون بعيوني لون بعيوني لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني لا خلي عيون الليل في عرسك سهراني والقهوة بعطر الهيل لضيوفك عمراني والخير تقابل خير وترقص نجم سهيل والخير تقابل